شيخ، في أول يوم رمضان صديق لي سألته عن الأذان وحكى لي أنه بأذن 4:18 دقيقة، وتبين أنه الأذان 4:11 والمسجد عندنا ما أذن إلا على 4:30، أي كان متأخر عن الموعد. اي صو صو صو انا كملت صيامي، فما بعرف في قضاء ولا لا. لا يا محمد، صومك صحيح لا بأس عليك.